هنديل انديار تشدو في الليالي المولدين وبريق النور يبدو من معاني أمدين هنديل انديار تشدو في الليالي المولدين وبريق النور يبدو من معاني Oh.